يا فتاح يا عليم، مين اللي صبح يخبط علينا من النجم ده؟ انا اسماعيل. اسماعيل مين؟ هو في ليك اسماعيل؟ اسماعيل صاحب البيت. الله، ده بيقولوا صاحب البيت اسمه محمد. هو المعلم سلطان موجود؟ ايوه انا. مين عايزني؟ ما قلت لك اسماعيل صاحب البيت. يبقى انا مش موجود. طب افتح يا معلم سلطان، افتح. ما انا لسه فاتح لك الشهر اللي فات. يا سيدي اعمل معروف، انا مستعجل، افتح. طب افتح انت الاول. افتح ايه؟ هو مداد؟ ما انت اللي جاي تقول لي مزادي على الصبح. طيب يا سيدي حقك عليا، بس افتح. خليني فتحت لك اما اشوف هتعمل ايه. اعمل ايه؟ عاوز الشقه. شقه غريبه. شقه ايه؟ الشقه اللي انت ساكن فيها دي يا معلم سلطان. الله يجازيك عزيز. حد يقول على اوضه بتروح شقه؟ عيش وشوفنا. بالعربي دي الشقه دي عاوزها علشان هجوز فيها بنتي. يعني بنتك تدخل وانا اخرج؟ يعني ما جوزهاش علشان خاطرك؟ يعني اتجوزها وتطلقني من السطوح. انت عشريت لي البيت يا اخي، ما تسيبه يا اخي. هسيبه ازاي؟ ده انا لو سبته يقع. ده انا مره جيت اسيبه اشتعلت رقبتي. ده انت تحمد ربنا لان امي مش تقيل، كان نام جنبي. ده انا بخاف اتقلب لالاقي المضروب في حضني. ده انا بقى نايم في الاوضه ورجليا في السطوح. يا راجل ده انا مره جيت افتح الشباك وقول له ربنا صدق الفرماي هيقفلني. ده انا بغسل هدومي وانشرها في الصحف. ده بيتك ده مجنني، مش عارف ادي عنوان لحد، كل يوم الاقيه في حته. ده طلعت له السلالي من الخبز. حيلك، انت بتقول ايه؟ ده بيتك ده عامل زي مره واحده ساكنه في بيت زيه وفات عليها بتاع القوطه، قالت له هطرط ليه؟ قال لها انزل لي خديهم، قالت له استنى ما ادلدل لك البلكونه. في الشقه اللي انت واخدها بجنيه دي يا معلم سلطان، في مليون واحد عاوز ياخدها بخمسه جنيه ويدفع 70 خلو، ان كان عاجبك خدها بخمسه جنيه وبلاش الخلو. قلت لي سبحان الله في طمع حضرتك، شايع اصحاب البيوت في راحه. وبتلف ليه؟ قلبتك منين يا جوحة؟ اصرف. هتاخدها بخمسه جنيه ولا لا؟ اسمعينا يا فندم، ايه هنخسر بعض عشان حته بيت؟ نعم. اوامك هتتصلبط؟ ده بيت كله هيتصلبط. هو ادي بيصرف طوله؟ ده بيتعاكس على البيت اللي جنبه. ده انت تزق المسمار في الحيطه تخر الدم. ده من قله الحيطان معلق الصور على الارض. ده انت كفايه مسكين لي واحد سمكاري في البيت طول النهار والليل، خبط خبط ولا بننامش. نزلت اترجاه اقول له يا اسطى بس عاوزين ننام شويه، قال لي يا اخي ما عندك يوم الحد نام فيه. انا عاوز اعرف اولا ايه اللي انت دفعته؟ هقول لك. نعم. دفعت مره 2 جنيه ورحت جبت لك من البلديه. وجنيه مخالفه للاسم عشان كنت نايم في الاوضه اللي على الشارع العسكري يا باشا، قال لي انت نايم هنا ليه؟ و16 قرش عوايد. عوايد ايه رغام؟ انا عارف ربنا يجيب العوايد سليمه. ايوه قول وايه كمان؟ و3 جنيه للمحكمه عشان عرض البيت اللي جنبه. هو